إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها المسلمون الكرام يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم في صفات عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فبعد مضي أربع خطب أو ثلاث في صفات عباد الرحمن ونذكر أنفسنا بها منها أنهم عبيد لله وأن الله جل وعلا أضافهم إلى اسمه الرحمن وأنهم يمشون على الأرض هونا فأصلح الله أبدانهم ومشيتهم وأفعالهم وأصلح أقوالهم بأنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وأصلح ليلهم بأنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما وأصلح قلوبهم بالخوف والوجل من ناره والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ومضت الخطب حول هذه الآيات وفي هذه الخطبة يقول جل وعلا في صفات عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فذكر طرفين ووسطا أما الطرف الأول فهو الإسراف وهو مجاوزة الحد في النفقة أي أنهم ليسوا بمبذرين في إنفاقهم بل ينفقون بقدر الحاجة هذا الطرف الأول الذي يتخلى عنه عباد الرحمن أنهم لا يسرفون في نفقاتهم الطرف الثاني الإقتار وهو ضد الإسراف والإقتار، والتقتير هو القبض ضد الإسراف، والقبض هو البخل، وحال القابض البخيل كحال من ربطت يداه إلى عنقه فلو أراد أن يتناول شيئا من خزانته لا يقدر، ولو أراد أن يتناول شيئا من مخبئه لا يقدر، لأن يديه مربوطتان إلى عنقه. هذا مغلول. قال جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالبسط كل البسط إسراف، ومنع النفقة على من يحتاجون من أهل وقرابات وأولاد وعيال ونساء يعد تقتيرا، وحال المقتر القابض كحال من ربطت يداه إلى عنقه. وأهل العبودية المتوسطون في عبوديتهم لله أنهم لا هذا ولا هذا، بل هم عدل وسط خيار، وخيار الأمور أوسطها. فعباد الرحمن لا يسرفون في مآكلهم ولا مشاربهم ولا مطاعمهم ولا ملابسهم ولا مراكبهم ولا ما يتهيئون به، فلا يسرفون. وعباد الرحمن أيضا لا يقترون ولا يبخلون ولا يمنعون الحق الواجب أو المستحب. قال: وكان بين ذلك قواما، أي هم وسط بين الإسراف والتقتير. وهذان أمران عظيمان، والله جل وعلا ذكر قبل هذين الأمرين الإسراف والتقتير ذكر الإنفاق: والذين إذا أنفقوا. فلمن تكون النفقة؟ أولا اعلموا بارك الله فيكم أن الإنفاق في وجوه الطاعات والمستحبات والمباحات أمر رغب فيه رب العالمين، رب عباد الرحمن رغب في الإنفاق، سواء في باب الجهاد أو صدقات التطوع أو النفقة على العيال والزوجات. قال جل وعلا مادحا هؤلاء المنفقين: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وختم هذه الصفات بقوله: وأولئك هم المفلحون. فمن صفات المتقين المفلحين أنهم ينفقون الزكوات وأنواع الطاعات والقربات. وقال سبحانه في كتابه الكريم في صفات المتقين: والذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فذكر من صفات المتقين أنهم ينفقون، وجعل الاستغفار بعد ذكر الإنفاق إشارة إلى أنهم يحبون إخفاء نفقاتهم لله، يدخلوا في من قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، أي عن أعين الناس، كي لا يمدح ويكون مدحه عند ربه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي هذا إشارة إلى أن بعضهم قد ينفق بغير عد، ربما سأله ذا الحاجة أو أنفق في سبيل الله فأدخل يده في خزانته أو مخبئه وقبض قبضة وأعطى ولا يبالي، فإن الله سينفق عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا لا تعلم شماله أي ما عد ولا درى، مع أنه لا بأس لو عد أن يعطي بقدر الحاجة، ولكن ذكر هذا الإنفاق في الأسحار يدل على إخفاء الصدقات والنفقات، وهو الأولى والأفضل إلا إذا دعت الحاجة لإظهارها. قال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ومن صفاتهم أن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فجعل من أبرز صفات المتقين أنهم يتعبدون لله جل وعلا بأموالهم، ويتعبدون لله بقلوبهم وأقوالهم وأفعالهم. قال جل وعلا: إن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنفع عنهم الخوف والحزن، وهكذا حين ذكر أولياءه نفع عنهم الخوف والحزن. فالمنفقون من أولياء الله كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمنفق أيا كانت نفقته على أهله أو على أولاده أو في صدقات التطوع أو في باب الجهاد في سبيل الله أو نحو ذلك، هذه النفقات تضاعف أضعافا كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أنفق عدل تمرة من كسب طيب، عدل تمرة أي ما يوزن تمرة من نعنعة أو شكلتة أو بصلة أو ثومة أو قس عليها، بل تعتبر هذه المسميات من أنواع الخضروات أكبر من وزن تمرة، من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، أي فيأتي لأجر لمقدار تمرته أو عشرته أو بصلته أو ما قل. كان المنفق رجلا أو امرأة يأتي وهو يلقى الله بمقدار جبل من الحسنات. وهذا يدل على أن العبد إذا أعطى فإنما أقرض ربه. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. اليهود حين قال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا: الله فقير يستقرضنا ويطلب منا القرض، هو فقير. قال جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق، فظلموا أنفسهم فلم يرعوا لله حقه، واتهموه بالفقر وأن يديه مغلولتان. قال جل وعلا ذاما لهم حين قالوا: يد الله مغلولة. والمغلول من وضعت يده إلى عنقه لا يستطيع أن ينفق. فذموا فوصفوا رب العالمين بهذا الوصف الذي يليق بهم: يد الله مغلولة. قال جل وعلا: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ما الذي يعطي الخلائق كلهم من زمن آدم إلى وقتنا هذا؟ جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول أنفق أنفق عليك، ويقول يد الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار. يد الله ملأى سحاء، والسحاء هي دائمة العطاء، أي يد الله ملأى ويد الله دائمة العطاء. يد الله ملأى سحاء أي دائمة العطاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغض ما في يمينه، أي منذ أن خلق السماوات والأرض إلى زماننا هذا ما أنقص ما في يمينه، بل يمينه سحى دائمة العطاء على البر والفاجر والمؤمن والكافر والطائع والعاصي. ولكن الله جل وعلا يكرم أولياءه بالإيمان به ومحبته وخوفه ورجائه، فيعطي الدنيا من يحب، ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان والهدى والتقى إلا من أحب. إذ الدنيا لو كان لها عنده وزن أو قيمة لمنع الكافر أن ينالها، ولكن لما كانت حقيرة ولا يأبه بها رب العالمين ولا يلتفت إليها وهي بعيدة عن الله جل وعلا، لا قيمة لها عند رب العالمين، أذن الكافر أن يتمتع بها. ولو كان لها قيمة لمنعها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن خذ الدنيا ومناجمها وجبالها وذهبها وممتلكاتها وما ملك الملوك والأمراء والوزراء والأغنياء وهذه الأراضي التي يتقاتل الناس عليها بأمتارها وأبعادها وكيلوهاتها، اجمعها كلها في كفة واجمع وأتي بجناح بعوضة، ائتي بجناح بعوضة لتعلم أن جناح البعوضة هذا عند الله أعظم من الدنيا. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، أي هي عند الله أقل وأخف من جناح البعوضة. أتحدى الآن أصحاب الذهب وأصحاب الأجهزة الإلكترونية الحساسة أن يزنوا جناح بعوضة، نتحداهم أدق الأجهزة أن تعطي لنا وزن لجناح البعوضة، تعجز. ومع ذلك الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، فيقتتل الناس على ما هو أقل من جناح بعوضة ويتخاصمون ويتقاطعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وجاء في بعض الألفاظ دعاهم إلى القطيعة فقطعوا، ودعاهم إلى الفجور ففجروا، والشح هو البخل. فعلى هذا الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولما قال عمر يا رسول الله إن فارس والروم وسع عليهم اعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فادعوا الله فليوسع على أمتك، قال أو في شك أنت ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وقال سبحانه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أرأيتم قارون هل أغنى عنه ماله حين جاء غضب الله وسخطه؟ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. أرأيتم ما تمتع به الملوك من سبق وغبر ومن هو كائن ومن يأتي؟ إذا حلت به السكرات ونزلت بساحته الغمرات أفيغني عنه ماله إلا إن كان قدم فاقتنى وأبقى لنفسه وليس له؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، أي أبقيت لنفسك ما تصدق لنفسك ما تصدقت به. قال جل وعلا في كتابه الكريم: أفرأيت، أي أخبرني، إن متعناهم سنين، أذن لهم يتمتعون بما شاءوا، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم؟ ما كانوا يمتعون؟ ماذا أغنى عنهم متعتهم؟ الملوك الذين هلكوا وذهبوا وبادوا بعد أن سادوا وقادوا، ما أغنى عنهم ملكهم وما أغنى عنهم سلطانهم؟ فما للناس يتآكلون على أحجارها وعلى أشجارها وعلى ترابها وعلى وهادها، ما لهم يتقاطعون ويختصمون؟ ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه ببعض الأموال فتناول عودا، فتناول عودا مده إلى بعض سلسلة من ذهب، فرفع سلسلة الذهب برأس العود والناس ينظرون، قال: كيف أنتم ولا يهلككم إلا هذا، ولا تقطع يد السارق إلا بهذا، ولا تقطع الأرحام إلا بهذا؟ فرفع الذهب مثلما ترفع الثعبان المقتول أو الحية المقتولة ترفعها لا تمسها وأنت تكرهها ولا تريد قربها ولا تمسها بيدك وهي بعيدة من قلبك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرفع سلسلة من ذهب بعود ويقول: كيف أنتم ولا يهلككم إلا هذا؟ إذن حقر أمر الدنيا وذكر أغلى ما فيها من الذهب مما هو سائر يتفاخر به الناس، رفعه بهذا الحال. فعلى هذا إن قدم لنفسه هذا فقد أبقاه. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام مر على النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة وقال: إني رأيتكن أكثر أهل النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له فتنفعه صدقته. وعلى هذا إذا أبقى المال أكله من وراءه، وقد يقتتلون عليه، قد يقتتلون عليه، جمعه من حرام أو بحيل أو بغير ذلك. ألا إن الصحابة رضي الله عنهم علموا حقيقة الدنيا فأقبلوا على الآخرة وقدموا هذا القرض لله. هذا عمر رضي الله عنه، قدمت إليه غنائم وأموال، فقال لغلام له: اذهب بهذا إلى حذيفة، اذهب بهذه الصرة إلى حذيفة بن اليمان، ثم تلهى عنه يومك وانظر ماذا يصنع به بهذا المال، أي انشغل كأنك لا تعلم وانظر ماذا يصنع حذيفة. فلما وصل المال إلى حذيفة قال لبعض غلمانه ومن معه: اعطي هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان، فلم يبق شيئا. فرجع إلى أمير المؤمن عمر فقال: يا أمير المؤمنين، أعطيته المال، وحين أعطيته المال دعا لك وقال: بارك الله لك ورحمك وأعطاك وأخلفك وكذا، ودعا له وفعل بالمال كذا وكذا. قال: خذ هذه الصرة إلى معاذ بن جبل وتلهى عنه وانظر ماذا يصنع بها، أي اجعل نفسك كأنك لا تعلم. فلما وصل المال إلى معاذ بن جبل وهم في أمس الحاجة قال لمن معه: اعطي هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان. فصاحت امرأته من وراء الستر قالت: يا أبا عبد الرحمن، إننا بحاجة إلى ما تتصدق به على الناس، نحن أحوج منهم. فبقي درهمين، رمى بالدرهمين لها، فرجع الغلام إلى عمر وقال له ما رأى، فقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض، إنهم إخوة بعضهم من بعض، هذا زهدهم في الدنيا وهذه رغبتهم في الآخرة. قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالعاقل من أخذ من نفسه لنفسه، ومن قدم من نفسه لنفسه، فإن صدقتك بيد الله. وسيأتي في الخطبة الثانية كلام ابن القيم في بيان القرض لله ما فيه من المنافع والفوائد. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، أستغفر الله الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون الكرام، إن الله جل وعلا دعا عباده الصالحين إلى أن يقرضوه وليس بحاجة إلى قرضه. أرأيت لو أن رجلاً غنياً طلب منك سلفة من المال، أنت على ثقة أنه سيرد لك مالك، أنت على ثقة لأنك أقرضت من هو غني، وإنما طلب منك ربما للاختبار أو لحاجة طارئة. أرأيت هذا الغني لو أخذ منك هذا المال لينميه لك ويكثره لك، فأخذه يكثره وينميه ليرده لك أضعافا مضاعفة وهو لا يريده وليس بحاجة إليه، قال أعطني مالا قرضا وهو لا يريد القرض وإنما أراد أن ينمي لك مالك وأن يكثره، ما أنت فاعل؟ إذا علمت أنه يريد تكثير المال تعطيه ولا تبالي. أرأيتم رب العالمين وله المثل الأعلى حين قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أي مالكم الذي قدمتموه فقد وضع في يمين الرحمن، من تصدق بعدل تمرة إلى أن قال فإن الله يتقبلها بيمينه، فإذا وضعت في يمين الرحمن فإن الله يضاعفها وينميها ليختبئها لك مضاعفة مكثرة. إذن ما أقرضت ربك فإنما تختبئه لنفسك لتراه أضعافا مضاعفة، إذا رب العالمين استقرضك لك وطلب منك لك. وهذه الآية ذكر الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله أنها جمعت أصول الاقتصاد في هذا العلم المعاصر. في العلم المعاصر يتكلم الناس على الاقتصاد والسياسة والاجتماع، هذه الآية اشتملت على ركني الاقتصاد، فإذا توفر هذان الركنان لدى الدولة والعقلاء والخبراء والأمراء تجار بل لدي ولديك، إذا توفر هذان الأمران استطعت أن تسير بمالك سيرا قواما. الأمر الأول والأصل الأول في علم الاقتصاد المعاصر طريقة اكتساب المال، الأصل الثاني طريقة صرفه، كيف تكتسب المال وكيف تصرفه. فالآية ذكرت أنهم ينفقون ويصرفون المال فحددت جهة الصرف، وجاء في آيات أخر جهة الاكتساب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ذكر أهل العلم أن المراد بفضل الله التجارة، إذن جاء في آيات الترغيب في الاكتساب، وجاء في هذه الآية التحذير من الإسراف في الصرف، فصار الاقتصاد مبنيا على اكتساب المال وعلى صرفه. إذن أنت أيها الرجل كنت قائدا أو مدرسا أو عاملا أو تاجرا، الأمر الأول إذا أردت أن ينمو مالك وأن يحسن حالك وأن يكتفي عيالك فأنت بحاجة إلى أن تنظر كيفية اكتساب المال وأن تنظر كيفية صرف المال، هذان الأمران الاكتساب والصرف المأخوذان من كتاب الله يحتاجان إلى أصول وضوابط، إذا تمسك الناس بها نما حال البلاد والعباد والأفراد والمجتمعات والشعوب، وإذا أخلوا بهذين الشرطين الاكتساب والصرف أخلوا بحكم الله فيهما افتقرت البلاد وصارت دولة منحطة نامية، بل هي أحط من النامية، وصار دمارا للأسرة وخرابا للبيوت. أرأيت لو أن عسكريا معه راتب فراتبه هو كسب ودخل، كيف يصرفه؟ إن جمعه من موضعه الصحيح وأنفقه نفقة معتدلة صلح حاله وبقي ماله وصلح أولاده وعياله، وإن هو صرفه في غير حله وفي غير مصارفه تعطل شأن الفرد. وهكذا الدولة إذا جلبت الأموال واكتسبتها ثم صرفت في مصارفها على من يستحقون نما حال البلاد والعباد. ولكن طريقة الاكتساب والصرف تحتاج إلى شروط، منها أن يكون هذا الاكتساب شرعيا تحت حكم الله جل وعلا، أن يكتسب المال اكتسابا شرعيا من الأوجه اللائقة، لأنه قد يكتسب المال من حرام. أرأيتم الربا كسب للمال ولكنه حرام، أرأيتم البيع كسب للمال ولكنه حلال. قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الربا كسب للمال غير صحيح، والبيع كسب للمال صحيح. إذن يوجد اكتساب للمال صحيح يوافق شرع الله، ويوجد اكتساب للمال محرم لا يوافق شرع الله. من جملة المكاسب المحرمة التي فشت في البلاد والعباد الاكتساب عن طريق الضرائب والجمارك، فتجمع الدولة هذه الأموال المحرمة فتمحق بركاتها وهي كبيرة من كبائر الذنوب. إذن تتعطل خزائن الدولة وتذهب الأموال ويأكلها ذوي الجاه والمناصب، فأخذوا سحتا وأكلوا مثله. وهكذا من جملة المكاسب المحرمة البنوك الربوية التي رفعت رايتها، ومن جملتها البنوك المسمى بالإسلامية، فهي تتعام بالربا حذو القدة بالقدة، ولكن أولئك جعلوها على ما هي عليه، وهؤلاء حسنوا الربا بالمسمى الإسلامي: أنمي لك وديعتك، وهي تتعامل بالربا. والله جل وعلا توعد بالحرب، فعلى هذا كم من بلاد يحاربها الله ويدمر اقتصادها عن طريق هذه المكاسب المحرمة والأموال الجائرة. وأيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وهكذا غصب حقوق الناس وأكل أموالهم واغتصاب أراضيهم اكتساب للدولة محرم، إذا صنعت هذا فسدت خزينتها وفسد ما فيها، وتضرر من كان يأخذ من جندي أو مدرس أو ضابط أو عامل أو وزير بسبب المكاسب المحرمة. وانطلق في صرفيات هذه الأموال، وهي الجهة الثانية، طريقة الكسب وطريقة الصرف، فلا بد أن يكون الاكتساب حلالا ليبارك الله فيه. الأمر الثاني طريقة الصرف، إذا صرفت الأموال على الأمور المحرمة كالفنادق والحارات والبارات والخمور وسلب أموال الناس ونشر العصابات وإيجاد الاختلال الأمني، وبذلت الأموال من أجل إرضاء بعض الجماعات كالروافض ومن يسير سيرهم وإرضاء المفسدين من رؤساء القبائل والأعيان، وأنفقت الدولة أموالها على الغناء وعلى المراقص وعلى الملاعب والحارات والبارات والحانات وشراب الخمور، ولها سياسات فردية، فقد أخلت في إدخال المال وأخلت في إخراجه، فعلى هذا يفسد حال البلاد والعباد. فهذه الآية دعت إلى جمع المال من الوجه الشرعي، ودعت إلى صرفه في الأوجه الشرعية التي أرادها الله جل وعلا. قال سبحانه: الذين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، إلى آخر الآية. إذن هذه نفقة تنمو. وقال جل وعلا ذاكرا النفقة محرمة: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إذن يوجد أموال تنفق للصد عن سبيل الله، ويوجد أموال تنفق لإقامة كلمات الله. وهكذا انتقل من حال الدولة إلى حال التجار والوزارات، المستشفيات، الأفراد، القادة، الضباط، صف ضباط، من دونهم. لا بد لكل فرد أن يعلم من أين اكتساب المال، وأن يعلم كيف صرف المال. فإذا اكتسبه من حلال فلينظر إلى الشق الثاني، وهو أين يصرفه. صرف الأموال للتخازين، صرف الأموال لشراء آلات اللهو والطرب، صرف الأموال للسجائر والدخان والتنباك والجراك والمعسل والتتن والضمن والكيرم والشطرنج والبليارد، وأعمال له صرف لها في غير موضعها. وسيسأله الله عن ماله، من أين اكتسب وفيما أنفقه. وهكذا الإسراف في المال بغير حاجة إلا التباهي كالأعراس والمناسبات والتفاخر وجلب الفرق من الإنفاق المحرم. فجمعت هذه الآية أصلي علم الاقتصاد، وهو كسب المال والحكم الشرعي فيه، وصرف المال الصرف الصحيح. فمن وفقه الله أنه لا يسرف ولا يكون بخيلا ويقف قواما، يعرف أين يدخل الريال وأين يخرجه، هذا هو الموفق. وأنت مسؤول عن قولك وعن حالك وعن مالك، فأعد للسؤال جوابا. وهذه إشارة، وقد أفاد هذا العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، وليست هذه من الخطب السياسية التي تتعلق بالحزبين وشأنهم، وإنما هي إشارة ذكر أهل العلم مفادها نافع بإذن الله. أسأل الله جل وعلا بأسم العزنة وصفاته العلى أن يعنى وإياكم من عباد الرحمن المتقين المنفقين المتصدقين الموفقين. اللهم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والكرام. اللهم أمنا في ديارنا، وأمنا في أوطاننا، وأمنا في أموالنا. اللهم من أرادنا في أموالنا ودمائنا وأعراضنا وبيوتنا متاجرنا وأعمالنا بسوء، اللهم اجعل كيده في نهره. اللهم أدر الدوائر على كل مفسد في الأرض. اللهم أدر الدائرة على كل مفسد في الأرض. اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقم الصلاة.